كورة كورة كورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله صنع الله بسم الله الرحمن الرحيم. Oh! ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون من المنذرين لله سيريكم آياته فتعرفونها سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. أهلها شيعاً وجعل أهلها شيعا فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لا Oh, فضيلة القارئ الشيخ منديح بيضا سعد اجيعتكم على احد جهود مكبرات الصوت والسودات الكبرى والامارة الحديثة ومخاز الفراشة الكبرى اصحاب الحاج عبدالله الفقي والحاج شعبان الزناتي خضرة صورة مركز ياردنك اولا لسه الامرون شكر الله سعادكم جميعا.